الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب تطهير الاعتقاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك تسمية القبر مشهدا، فمن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن. سبق أن بين رحمه الله تعالى أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات، وضرب على ذلك جملة من الأمثلة. وأيضا سبق أن بين رحمه الله تعالى أن أول من عرف عنه تغيير أسماء الأمور المحرمة باسم طيب محبوب إبليس، وعرفنا أنه أستاذ للقوم في مثل هذا التغيير. وبعد أن ساق جملة من الأمثلة على ذلك، أيضا ذكر هذا المثال ويتعلق بموضوع الكتاب. قال: وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا. هذا لا يغير الحقيقة، وهي أنه اتخذ وثنا يعبد من دون الله، ويصرف له من العبادة ما لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، فكان بذلك وثنا من الأوثان. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا يفيد أن قبر الصالح إن عبد من دون الله صار وثنا من الأوثان، باعتبار من اتخذه لا باعتبار حقيقة القبر، لأن الولي والصالح الذي لا يرضى بعبادة من عبده لا يضره ذلك شيئا، والطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، أما من عبد من دون الله وهو منكر لذلك، ناه عنه، محذر منه، ثم اتخذ من بعد موته قبره وثنا، فإن ذلك لا يضره، وإنما يضر متخذيه وثنا. فالشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى يضرب مثالا على ذلك، يقول: وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام. إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، يعني معاملين لهذه القبور معاملة المشركين للأصنام، يدعونها، يستغيثون بها، ينزلون بها حاجاتهم وطلباتهم، يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، يذبحون لها، ينذرون، وهذا كله عين ما يفعله المشركون عند الأصنام، فصارت بذلك وثنا من الأوثان. قال: يطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونها استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، يعني أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا بالله وبك، يسوون بينه وبين الله، وأحيانا لا يذكرون الله، يقول رأسا أنا متوكل عليك، أنا لائذ بجنابك، أنا منكسر عند أعتابك، أنا عبدك الذليل، أنا الخاضع، هكذا يقول الواحد من هؤلاء عند القبر الذي يقصدهم. بل يقول بعضهم إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي، إن لم تكن لي عوينا من الذي يكون لي عوينا. فكل ذلكم كفر، مثل ما قال المصنف رحمه الله، يخاطبون الميت بالكلمات الكفرية، يخاطبون الميت بالكلمات الكفرية، أي أنهم يستنجدون به ويستغيثون وإليه يلجأون ويفزعون، وبه ينزلون حاجاتهم وضروراتهم، ومنه يطلبون، وهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. قال: ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وهذا أغلب من شرك المشركين، لأن المشركين كانوا يشركون في الرخاء دون الشدائد، أما في الشدائد فكانوا يخلصون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي أن شركهم حال الشدة، أما حال الرخاء فإنهم يخلصون، أما حال فشركهم حال فشركهم حال فإخلاصهم حال الرخاء، وشركهم فنعم فشركهم حال الشدة، فإخلاصهم حال الشدة وشركهم حال الرخاء، عندما يكونون في الرخاء وفي الأمن وفي الراحة يشركون مع الله غيره، وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه قادر عليهم حال الرخاء وحال الشدة في البر والبحر، ولا مناص ولا مفر. فلما هذا التفريق؟ شرك في الرخاء وإخلاص في الشدة، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر عليهم في البر والبحر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر، قدرته عليهم في البر والبحر، قال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه حقيقة حالهم، يعني حال الشدة عندما تتلاطم الأمواج ويعاينون الموت داخل البحر يخلصون ويهتفون بالتوحيد الخالص: يا رب يا رب. ثم إذا نجاهم إلى البر رجعوا: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي عن التوحيد إلى الشرك وعن الإخلاص إلى التنديد، أعرضتم وكان الإنسان كفورا. انظر الرد عليهم: أفأمنتم، أي أيها المشركون، يا من تشركون حال الرخاء وتخلصون حال الشدة، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني لما وصلتم إلى البر آمنين مطمئنين ورجعتم إلى الشرك مرة ثانية، هل أنتم وأنتم في البر تأمنون أن يخسف الله بكم جانب البر؟ قدير عليكم سبحانه في البر والبحر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة، أي ريحا شديدة تحمل الحصباء فتهلككم في البر، أم أمنتم أن يرسل عليكم حاصبة ثم لا تجد لكم وكيلا؟ أم أمنتم، يعني هل تأمنون، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ ما هو؟ البحر. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قادر عليكم في البر والبحر، فلما هذه التفرقة؟ شرك في الرخاء وإخلاص في الشدة، مع أن الرب الذي تخلصون له في الشدة قادر عليكم في الرخاء. الشاهد أن المشركين الأول كانوا يخلصون في الشدائد، لكن ماذا قال أن المؤلف هنا عن هؤلاء؟ قال ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد، هذا أغلب من شرك المشركين. ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد، هذا أغلب من شرك المشركين. ولهذا وجد من هؤلاء المقابرية عبدة القبور إذا ركبوا في الفلك وعاينوا الشدة والموت أخذوا يهتفون بأصحاب القبور، وهذا ما لم يكن يفعله المشركون الأول. يهتفون بأصحاب القبور، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان، إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني؟ ثم يروج أئمة الضلال قصصا وحكايات باطلة فاسدة عاطلة تمكن لهؤلاء الجهال وهؤلاء الطغاة، تمكن لقلوب هؤلاء مثل هذا الشرك. وفي أحد الكتب المشهورة المؤلفة في تراجم هؤلاء الأئمة دعاة الضلال، ذكروا في ترجمة أحدهم أنه كان، قالوا من كراماته أنه كان إذا جاء رجل إلى القرية ومعه حمارة قال له امسك الحمارة حتى أفعل بها، فإذا امتنع تسمر مكانه، وإن وافق صار أمام الناس في خجل، وهذه يعدونها في كراماته. ثم يعلقون على هذا الفساد والانحلال والباطل، يعلقون قالوا إن بهذا العمل كانت هناك سفينة في البحر أصابها خرق، فرقع الخرق الذي أصاب السفينة بفعله بالحمارة. ثم يقرأ العوام الله أكبر، يقولون الله أكبر، هذا هو السيد وهذا هو ثم يدخلون فيه حتى بعد أن يدفن يتهافتون على قبره يعبدونه، وهو كان يمارس مثل هذه الشنائع، ويروجون على العوام وعلى الجهال مثل ذلك، وحكايات تختلق وقصص تخترع ومنامات يفترونها ويتقولونها، ثم العوام يضلون زرافات ووحدانا. وهناك لا تسأل عن ضياع التوحيد وضياع كتاب الله وضياع فهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عند أمثال هؤلاء، نسأل الله العافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، فكان يخاف عليهم عليه الصلاة والسلام خوفا شديدا من دعاة الضلال، أخوف ما أخاف على أمتي. ومما قرأت في هذا الباب ذكر أحدهم في حاشية على أحد كتب التفسير، قال كان جماعة في سفينة فبدأت السفينة تغرق، اشتد الموج وتلاطمت الأمواج وعاينوا الهلاك، يقول فأخذ كل من على ظهر السفينة كل يهتف بشيخه يا فلان كل يهتف بشيخه. يقول وكان على السفينة رجل مسن على التوحيد والإخلاص، رفع يديه ومدهما إلى رب العالمين، قال يا رب أغرق، ما على السفينة من يعبدك، يا رب يا رب أغرق ما على السفينة من يعبده. كل الذي على السفينة ليس منهم من يعبده، كل يهتب بشيخ. فشرك الشدائد قصر المشركون الأول عنه، فكانوا يخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. قال رحمه الله: وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون: يا زيلعي يا ابن العجيل، يا ابن العجيل، تصوير عجل، يقولون: يا زيلعي يا ابن العجيل. وأهل مكة وأهل الطائف: يا ابن العباس. وأهل مصر: يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية. وأهل الجبال: يا أبا طيف. وأهل اليمن: يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم من دون ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ود. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد. وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد. ثم ذكر رحمه الله أن هذه المصيبة عمت وطمت وشاعت في البلدان وكثرت في الناس. قال: وكل قوم لهم رجل ينادونه، وكل قوم لهم رجل ينادونه، يهتفون باسمه ويلتجئون إليه ويفزعون إليه في الحاجات والرغبات، كل قوم لهم رجل ينادونه. وأشار إلى بعض الأمثلة بحسب البلدان، وذكر بعض الأسماء التي شاع التعلق بها من دون الله، وبعض هذه الأسماء اندرست في زماننا وبعضها لا تزال باقية، لا تزال باقية يذبح لها وينذر وتدعى من دون الله وتقصد وتصرف لها القرابين والنذور بين مقل في ذلك ومستكثر. فأشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا منتشر، وكل قوم في منطقة لهم شيخ يهتفون به وينادون باسمه، ويمضي الناس في مثل هذا الضلال استنادا إلى قصص تخترع، حكايات تؤلف، أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذب، أحاديث تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضل بها العوام. حتى إن أحد المشركين كذب على النبي عليه الصلاة والسلام حديثا، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اعتقدت في حجر نفعك. تأصيل للشرك، تأصيل للشرك والعياذ بالله، لو اعتقدت في حجر نفعك. ينسبون ذلك كذبا وزورا لإمام الدعوة إلى توحيد الله، ونبذ الأوثان والأصنام والتعلق بالأحجار والأضرحة. وهكذا تفترى الأحاديث وتختلق القصص والحكايات وتزعم التجارب، قبر فلان ترياق المجربين، يعني جرب وسترى، إن كان تريد سعادة خذ من تربته، وإذا تريد شفاء من المرض خذ من تربته، تبرك بأعتابه، ضع جبهتك عفرها على تربة قبره، ترياق المجربين، وجرب بنفسك يقول، والتجربة يقولون أكبر برهان، وفلان جرب. وهكذا يضل العوام بمثل هذه الطريقة، إما حكايات تخترع أو أحاديث تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجارب مزعومة، ويضل العوام بمثل هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: جاءني بعض النصارى لما كنت في مصر وقالوا لي: نحن خير منكم. جاءني بعض النصارى قالوا: نحن خير منكم، خير منكم أيها المسلمون. قال: نحن نستغيث بعيسى ومريم، وأنتم تستغيثون بالحسين وزينب. نحن نستغيث ونستنجد بعيسى ومريم، وأنتم تستغيثون بالحسين وزينب، وبالاتفاق بيننا وبينكم أن عيسى ومريم أفضل من الحسين وزينب، إذا نحن خير منكم. لماذا قال النصراني هذا الكلام؟ لأنه رأى شائع في الناس الاستغاثة بالحسين وزينب وبغيرهم وسؤالهم من دون الله ودعائهم مثل ما يفعل هؤلاء، فعقد مقارنة وقال: نحن متفقون، نحن وأنتم متفقون أن عيسى ومريم أفضل من الحسين وزينب. يقول: فقلت له: هذا الذي تراه ليس هو الإسلام وليس هو دين الله، دين الله شيء آخر غير هذا. وأخذت بين له التوحيد، وبين له أن الدعاء والاستغاثة والذبح وغير ذلك كل ذلك حق لله، ولا يجوز أن يصرف لغير الله كائنا من كان، لا إلى نبي ولا إلى ولي من الأولياء ولا إلى صالح من الصالحين، هذا حق لله لا يجوز أن يصرف من غيره. قال: فخرج من عندي وهو يقول: أنتم خير منا ومنهم. خرج مني أي النصراني يقول: أنتم خير منا ومنهم. وضح له التوحيد. فالشاهد أن هذه حقيقة مصيبة، مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، وأمر تدمى له القلوب وتدمع له العيون، ويأسف الإنسان عندما يرى أقواما وأقوام سيطرت عليهم مثل هذه الضلالات بسبب دعاة الباطل وأئمة الضلال عياذا بالله. وأشار الصنعاني رحمه الله تعالى هنا إلى بعض الأسماء، هذا على وجه المثال، ومثل ما ذكرت يعني هي تقل في وقت وتزيد في وقت، فذكر هذه الأسماء: الزيلعي وابن العجيل وابن العباس والرفاعي والبدوي وأبا طير وابن علوان. من الموافقات العجيبة أن ستة من هؤلاء: الزيلعي وابن العجيل والرفاعي والبدوي وأبا طير وابن علوان، كلهم اسمهم أحمد. كل هؤلاء الستة كل واحد من هؤلاء اسمه أحمد، وكل منهم في منطقة، وكل منهم تعلق به أقوام من دون الله وصرفوا له عبادات وطاعات هي حق لله سبحانه وتعالى، من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة وغير ذلك. ثم وصف رحمه الله الأشياء التي تمارس عند هؤلاء في أبيات له، فذكر فيها أنهم يهتفون بهم عند الشدائد، وينحرون في صوحها النحائر، ويهل لها، يلبى لها وتقصد من الأمكنة البعيدة، ويطاف حولها وتستلم الأركان وتقبل. كل هذا يفعل عند مثل هذه القبور التي يقصدها هؤلاء، يشبهونها ببيت الله العتيق، طوافا وتقبيلا واستلاما وإهلالا وقصدا من أمكنة بعيدة، وعكوفا عندها، وذبحا ونذرا، إلى غير ذلك من العبادات التي تصرف لتلك البقاع والأمكنة من دون الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فإن قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله غيره، وإن لم ترد تعظيمه. فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له. ثم هنا يذكر رحمه الله شبهة لبعضهم ويجيب عليها، وما أكثر ما يثير هؤلاء من الشبهات التي يصدون بها عن الحق ويوقعون غيرهم في الباطل، وتنطلي على الجاهل الذي لا علم له ولا بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. قال: فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. العبادة التي تكون بالذبح هي من جهتين: من جهة التقرب بالذبيحة، ومن جهة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في الذبح. فيشرع للمسلم عندما يذبح أن يستعين بالله قائلا بسم الله، أن يستعين بالله قائلا بسم الله، يسمي عند الذبح، والباء في البسملة باء الاستعانة، فيذبح مستعينا بالله، ويذبح متقربا إلى الله بذبيحته. فتعلق بالذبح عبادتان: عبادة الاستعانة وعبادة التقرب. تعلق بالذبح عبادتان: عبادة الاستعانة وعبادة التقرب. والشرك الذي يكون في الذبح يكون من هاتين الجهتين: إما شركا في الاستعانة، أو شركا في التقرب، أو شركا بهما معا. فمن ذبح ذبيحة وذكر عليها غير اسم الله، ذبحها وهو يقول باسم فلان، ولي من الأولياء أو رجل من الرجال قال باسم فلان، هذا شرك أكبر من جهة الاستعانة. وإذا تقرب بها إلى غير الله، ذبحها متقربا بها إلى غير الله، صار شركه شرك تقرب وعبادة، وهو من الشرك الأكبر. وقد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي لربك، أي أفرده بذلك. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. أربعة لعنات رواهن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأول واحدة منها لعن من ذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك بالله. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذاك؟ أن أمر عجيب، ذباب يدخل بسببه رجل الجنة وآخر يدخل بسببه النار. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: مر رجلان على قوم عندهم صنم ولا يتجاوزه أحد حتى يقرب، ما يسمحون لأحد يمر حتى يقرب. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقربه، يعني كأنه يكون مستعد، لكن ما عندي، ليس عندي بهيمة عام ولا عندي شيء حتى أقربه، ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذباب. يقرب ولو ذباب، فصاد ذباب من الهواء وقطع رأسه متقربا به وجعلوه يمر فمات فدخل النار، لأنه قرب ذبابا، قرب ذبابا. فكيف بمن يقرب كبشا سمينا أو ناقة ينتقيها من السوق انتقاء ويسوقها سوقا ثم يذهب بها إلى المقبور أو غيره وينحرها عند بابه وعند أعتابه متقربا؟ قال فمات فدخل النار. قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله، ما كنت لأقرب لأحد غير الله، فقطعوا رأسه فدخل الجنة. هذا معنى قوله دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. والشاهد أن الشرك الذي يكون في الذبح يكون من جهة الاستعانة ويكون من جهة التقرب، فمن ذكر على الذبيحة غير اسم الله تبارك وتعالى كان هذا شركا من باب أو من جهة الاستعانة، ومن ذبحها متقربا بها إلى غير الله كان من جهة التقرب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكل من الأمرين شرك بالله عز وجل. قال فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، يعني يأتي بها عند القبر يسوقها من مكان بعيد ويأتي بها عند القبر وينحرها، ثم يقول أنا ما ذكرت إلا اسم الله عليها وأنا ما قصدت إلا التقرب بها إلى الله. إذا كان هذا قصدك فعلا لماذا جئت بها إلى هذا المكان؟ تسأله لماذا جئت بها إلى هذا المكان؟ لماذا قصدت هذا المكان بالذات وسقتها إليه من بعيد وذبحتها في هذا المكان تعينا؟ ما المقصود؟ يقول الشيخ فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ لماذا جئت به وحملته ونقلته وقطعت به المسافات وجئت به عند المشهد؟ ما الذي يدفعك لذلك؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ هل أردت بذلك أن تعظم صاحب المشهد بإتيانك بهذه الذبيحة عند قبره وذبحه عنده؟ هل أردت تعظيمه؟ إن قال نعم فقل هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله غيره، لأنك جئت به في هذا المكان لتعظم هذا الذي ذبحت نحيرتك عنده، ذبحت نحيرتك عنده فأشركته مع الله في نحيرتك وفي ذبيحتك. هذا الاحتمال الأول. وإن لم ترد تعظيمه، وإن لم ترد تعظيمه، لم تقصد تعظيمه، فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين بتأتي بذبيحتك وتذبحها في, في, في, في هذا المكان؟ أيهما أردت؟ والواقع أنهم يريدون الأول، الواقع أنهم يريدون الأول تعظيمه، وإلا لو لم يكن هذا مقصوده فالنحر لله يكون في أي مكان، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أي مكان، إلا إن كان المكان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو عبادة من عبادات الجاهلية، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام نذرت أن أنحر إبلا بموانة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل فيه وثن من أوثان الجاهلية وهل فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. أفاد الحديث أن المكان والبقعة إذا كانت مكان عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم يقصد ما يجوز أن تذبح فيه ولو قصد فيها التقرب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ذريعة وبوابة إلى الدخول في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، يعني ما أردت التوسيق والتلويث وما أردت ذلك، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قاصدا له. ثم كذلك دعاءهم له، يعني مثل الذبح أيضا دعاءهم له من دون الله تبارك وتعالى، فهذا شرك وهذا شرك. نعم. ثم قال رحمه الله: فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ثم يبين رحمه الله أن الحال قد ارتقى أو بلغ ببعض الحال بلغ ببعض هؤلاء أن صرف العبادة لفسقة، ليس فقط لصالحين وأناس من عباد الله وأولياء المتقين، بل بلغ الأمر في بعض الأقوام أن صرف العبادة لفسقة وفجرة، وأناس مشهورين بالإعراض عن الدين، لا يشهدون الجمعة ولا الجماعة، ويغشون المحرمات، ويرتكبون الآثام، مثل ما شرح رحمه الله، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب. فبعض هؤلاء الفسقة أيضا اعتقد فيهم بعض العوام، اعتقد فيهم بعض العوام، وأخذوا يتقربون إليهم أحياء وأمواتا، وأخذوا يتقربون إليهم أحياء وأمواتا، بل أشد من ذلك، أصبح بعضهم يعتقد في القبر بناء على رؤية في المنام، يرى في المنام رؤية، ثم إذا أصبح يقول لرفقائه: هذا القبر الفلاني في هذه البقعة هذا لأحد أولياء الله، ثم يشجع رفقاءه على التقرب إليه. وذكر في بعض كتب التاريخ أنهم حفروا أحد هذه القبور فوجدوه قبرا لنصراني، حتى أنهم وجدوا صليبه معه، وقد مضى هؤلاء فترة من الزمان وهم يقصدونه ويتعلقون به وينحرون عنده النحائر ويقربون عنده القرابين. وصار أمور مثل هذا وأشنع، كلها بسبب جهالات وضلالات وإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يتألم المصنف رحمه الله ويأسف لهذه الحال، فيقول: فيا للعقول أين ذهبت، أين عقول هؤلاء، يا للعقول أين ذهبت، أعطاهم الله عقول لماذا لا يعملونها. ويتألم يقول: ويا للشرائع كيف جهلت، شرع الله ودينه كيف جهل هذا الجهل العريض. وإلا هؤلاء الذين يقصدونهم حقيقتهم عباد لله أمثال هؤلاء، وتلا على ذلك الآية الكريمة: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والعبد لا يعبد، العبادة حق للمعبود الرب العظيم الخالق الجليل تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وساووهم في ذلك، بل وزادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. ثم ذكر هذه الشبهة وأجاب عنها، قال هل تعتقد، يعني هل تعتقد أن هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل في اعتقادهم في القبور أو الأولياء أو الفسقة أو الخلعة أو غيرهم، هل تعتقد أنهم مشركين مثل الذين يعبدون الأصنام؟ قال نعم، إيش الفرق؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الكفر كفر في أي وقت وفي أي زمان وتحت أي مسمى، الكفر كفر والشرك شرك والأسماء ما تغير، الأسماء لا تغير، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله أشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قلت فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف، ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم أيضا ذكر شبهة وأجاب، قال فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله، نحن لا نشرك بالله ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا، والاعتقاد في الأولياء ليس شركا. قل له ما هو الشرك، قل له ما هو الشرك، قل لو أنت معي أن الله حرم الشرك على عباده، وجاء في القرآن آيات كثيرة في تحريم الشرك، فما هو الشرك وما هي حقيقته، أخبرني عنه. قال المصنف قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك. إذن إذا قال مثل هذا الكلام المناسب أن تقول له ما الشرك، فإذا كان لا يفهم معنى الشرك بينه له، وأن الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله، والدعاء عبادة، الذبح عبادة، الدعاء عبادة، بدليل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، النحر عبادة، فصل لربك وانحر أي لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، النسك النحر والذبح، فقل له ما معنى الشرك، فيتبين بذلك إما جهله وربما رجع، أو عناده ومكابرته في باطله وضلاله وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى. قال لكن هذا جهل منه بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف. الآية ليس فيها ظرف، وإنما الذي قدم الجار والمجرور، فصل لربك وانحر أي لربك. قال فصل لربك وانحر أي لغيره، أي لا لغيره، فهذا من أساليب الحصر، فصل لربك وانحر أي لربك، أي مخلصا. ويقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، الدعاء لله، فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا دعوت هؤلاء من دون الله ماذا يكون عملك هذا، وإذا ذبحت لهم من دون الله ماذا يكون عملك هذا، فيقال له أخبرني عن الشرك ما هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. قال وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا لأن فعلهم أكذب قولهم. وهذا صحيح، يقول الشيخ لا ينفعهم قول نحن لا نشرك بالله شيئا لأن فعلهم أكذب قولهم. وإذا كان فعلا يرى أنه لا يشرك بالله شيئا فليجتنب الشرك وليبتعد عنه وليكون على حذر من الوقوع فيه. نعم. فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفرا أصليا، فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بعد قوله ادعوني أستجب لكم. وبين هنا رحمه الله أن ما يقع فيه هؤلاء من شرك بالله مبني على عدم تحقيق لتوحيد الله الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. قد قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. فقول كلمة التوحيد دون تحقيق للتوحيد الذي تضمنت والإخلاص الذي قررت فيقولها بلسانه وينقضها بفعاله، يقولها بلسانه وينقضها بفعاله، فلا تكون نافعة. قال الله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فكيف يكون من أهلها وهو ينادي ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا غير الله سبحانه وتعالى، ملتجئا إليه نادرا له ذابحا له صارفا له أنواعا من العبادات. وقد سمى الله ذلك عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، في أول آية قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. ثم قال رحمه الله فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده. نعم. وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم، فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. وهنا أيضا أثار شيء ربما يقوله بعض هؤلاء، إذا كان هؤلاء مشركين فإذا يجب أن يجاهدوا مثل ما جاهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب جهاد هؤلاء بالدعوة إلى التوحيد وبيانه وذهاب الدعاة إلى هؤلاء وإقامة الحجة عليهم وبيان الحق لهم مع الرفق واللين واتخاذ الأساليب المناسبة الحسنة في تقرير الأدلة وذكر الحجج والبراهين التي تبين دين الله عز وجل وتقيم الحجة على هؤلاء. وهذا هو فرض أهل العلم، فرض أهل العلم ألا نشر العلم وإقامة الحجة وإبانة دين الله سبحانه وتعالى وإزالة الشبهات. ومن دخل في هذا الباب يجد أن كثير من العوام يرجعون لأنه مغرر بهم، كثير من العوام يرجع بسرعة لأن الحق أبلج واضح وبين. وإذا وفق لهؤلاء العوام من يعلمهم التوحيد بالرفق واللين والكلمة الطيبة والأسلوب الحسن يرجعون. نعم. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يطيل فيها المصنف رحمه الله تعالى، فنقف عند هذا الحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.